بسم الله. ونفله ضربان ما تدري به غرض العدا كخنزب وحزبه وما مضى من حسنات وذنوب فتشكر الله تعالى وتتوب في تنعم غد وكربه لجره رجا وخف ربه جعل جل الأنبياء خالصين لكونهم بالدار الأخرى مذكرين. والثاني في صفاته تعالى فادكر الجلال والكمال وصنعه وجريان قدره بما يشاء أحب عبد أم كره إذ تكثر العلوم والمعارف بحسبه وكل سعي يشرف بقدر ما يفيده مقترفة وهو يفيد حبه والمعرفة فساعة منه وبلها مدمنة أفضل من دعاء 70 سنة وفي الردى وفي توابع الردى فاق دعاء سنة تعبدا. ونفله ضربان ما تدري به غر العدا كخنزب وحيد وتعالى يقول عن الذكر أن يجب في الواجب والمحاضر والمجلس الورد والنهابر. نعم. والفكر فيه شيء في لصة ونفله ضربان أحدهما ما تعرف به غر عداك كيف نفس الشيطان كيف خنزب شيطان الصلع وحزبه جماعته هذا قاعد يروى عنه نفل أسود قاعد الشرح نفله ضربان شرح هذا البيت. ونفله ضربان أحدهما ما تدري به غر العدا من نفس وشيطان وهوى والعدا الضم والكسر اسم جمع عدو أو جمعه وغره وغره غرا خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر. نكمل كخنزب بكسر الخاء والزاي شيطان الصلاة وحزبه أي جنده من سائر الشياطين أو العدا. وانظر لما لا يكون هذا الضرب فرضا فقد قال في المطهرة حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الأعياد. في إشكال زين حتى واضح كونه جعل هذا مثل النفل. نعم يلا يوعد مثل الواجب. نعم نعم فهمت واضح واضح. هذا اعترضنا كلامه بكلامي. زين حتى فهمت. نعم نعم. ثم قال وما مضى من حسنات وذنوب فتشكر الله تعالى وكذلك ملي من نفل ملي تتفكر فيما تقدم لك من حسنات تشكر الله على تلك الحسنات تتفكر فيما مضى من ذنوب فتتوب منها وفي تناعم غد وكربه لجره وكذلك ملي الفكر ملي من نفل ملي من نفل الفكر تذكر في تنعم يوم القيامة وشدته لأن التفكر في التنعم يجر مثلا الرجاء وكربه يجر الخوف. نعم بلاش مرتب واضح. وفي تنعم غد وكربه لجره رجاء وخوف ربه جعل جل الأنبياء خالصين لكونهم بالدار الأخرى مذكرين. جعل الله تعالى الأنبياء خالصين لكونهم يذكرون الناس بدار الآخرة. نعم. إنا أخلصناهم بخالصته كالدير. والثاني في صفاته تعالى والثاني نحن نبلغ ضرباني ما تلي به. نعم. والثاني الصف في صفاته تعالى فالذكر مثلا جلاله لتخاف. نعم. والكمال وكمال وصنعه وكذلك أمر صنعه تستدل به مثلا على وجود الله تبارك وتعالى. نعم. وجريان قدره وجريان قدره يجري بما شاء سواء أحب العبد أو كريم. نعم. إذ تكثر العلوم والمعارف بحسبه لأن بحسب هذا الذكر تكثر العلوم والمعارف. نعم. كل سعي يشرف بقدر ما يفيده مقترفا وهو يفيد حبه والمعرفة. إذن هو واضح. نعم. فساعة منه وبلها فساعة من هذا الفكر. نعم. خير من عبادة 70 سنة. نعم. وبلها مدمنة موقع لكن منه مدمن لك بلها ترك لك لا يعرفه ما ثوابه. نعم نعم نعم. وفي الردى وفي توابع وفي وكذلك الفكر مثلا في الموت الفكر مثلا في الموت وهما بعد الموت يفوق عبادة سنة تعبدا. مدمنه الضمير عائد على التفكر فكر. نعم. زين احرق عمل ذاك لدين واضح واضح. نعم لا قاعد اترك لكن لا يستطيع ان يحدث عنه. زين حتى جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.